سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا حيث نشاء وقالوا الحمد لله وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله يا رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا Allah Akbar. ترى الملائكة حافين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب أكبر ولله الحمد بالله رحمن رحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بسم الله الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم بسم الله الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الإنسان ما ضرك بربك الكريم وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي تكذبون بالدين كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما يوم الدين ثم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. النبي قال اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. ربنا يفتح عليك خليك في الصبا ده شوية. اذكر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله الله الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان يقرأ ربك ربك الأكرم الذي علم في القلم اقرأ ربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان ذو الفضل منك وإليك هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير مكبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة بأدخل محطات ديزل كهربائية وكبرى مخازن الفراشة الكبرى حاج مختار الشعراوي أو ليلى مركز ميد غمر الخدمات المتميزة داخل السرادقات إدارة المتر محمد دياب إكوة محافظة الشرقية كان معنا أيضا من أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو الباشمهندس محمد الباز والأستاذ أحمد سعودي أو ليلى مركز ميد غمر أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام شكر الله وسعيكم جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا